بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في هذه الجملة، وهي قول المصنف لأن الشرط المنفي بلا ألا يكون منفيا قبلها بغيرها. هناك إشكال سجل على هذه العبارة بأن لازمها بأنه لو كان المنفي بلا قد نفي قبلها بلا أخرى أنه يجوز، فيجوز أن تقول قام الرجال لا النساء لا هند، مع أنه باتفاقهم لا يجوز، لأن هند قد نفيت في ضمن نفي النساء. فكيف نحل المشكلة؟ أجاب الشارح عن هذا الإشكال بأن الضمير يرجع طارة إلى النوع وأخرى إلى الشخص. طارة يرجع الضمير إلى النوع وأخرى يرجع إلى الشخص. مثلا لو قلنا الكريم لا يؤذي غيره، مرة نرجع الهاء في لا يؤذي غيره إلى النوع، فيكون غير النوع الكريم ماذا؟ غير نوع الكريم البخيل، غير نوع الكريم البخيل. فمعنى ذلك أن الكريم لا يؤذي البخيل، أما الكريم فقد يؤذيه. ملتفت جيدا؟ لا يؤذي البخيل وقد يؤذي الكريم. هذا إذا أرجعنا الضمير إلى النوع، الكريم لا يؤذي غير نوع الكريم. غير نوع الكريم من هو؟ البخيل. يعني يصبح المعنى الكريم لا يؤذي البخيل، أما الكريم الآخر فلا مانع من إيذائه. هذا إذا أرجعنا الضمير إلى النوع. أما لو أرجعنا إلى الشخص، الكريم لا يؤذي غير، يعني هذا الشخص الكريم المذكور كل ما هو غير هذا الشخص، يعني غير ذاته، لا يؤذيه، كان كريما أو بخيلا. فمرة نرجع الضمير إلى الشخص ومرة نرجع الضمير إلى النوع بحسب المعنى وبحسب القرائن. فيما نحن فيه نستطيع أن نحل المشكلة المذكورة سابقا عن طريق إرجاع الضمير إلى الشخص، أن لا يكون منفيا بغيرها، يعني بغير ماذا؟ بغير لا، لا بغير أداة النفي. النوع ما هو؟ النوع هو أداة النفي، مطلق أداة النفي، سواء كانت ما أو كانت لا أو كانت ليس، مطلق أداة النفي تدخل في النوع. ومرة نرجع الضمير إلى الغير، يعني إلى غير لا، إلى غير لا، لا إلى غير غير لا بما هي عنوان لأداة النفي، إلى غير شخصها. فحينئذ لا يرد الإشكال المتقدم. ليش؟ لأن قولك قام الرجال لا النساء لا هند، هند قد نفيت بشخص لا، ونحن اشترطنا أن لا ينفى بشخصها. واضح هذا الشيء؟ لا يكون قد نفي بغير لا، هنا يصدق عليه أنه نفي بلا، فلا يدخل في كلام المصنف. إذا قلنا أن لا ينفى بالنوع الآخر غير نوع لا اللي هو ما وليس، فتدخل يدخل هذا المثال، لأن هذا غير النوع الآخر بل هو من نفس النوع. وإذا قلنا غير شخص لا المذكورة فحينئذ يخرج هذا المثال، لأن لا هذه نفس لا هذه من نفس يعني شخصها، لا بمعنى شخصها أن لا الأولى عين لا الثانية، فإن الوجود الواحد لا يتكرر، وإنما هي مثلها، واضح؟ من شخص واحد. فحينئذ ينحل الإشكال، لكن حينئذ يرد علينا إشكال آخر، يعني سددنا الفراغ من جهة يرد علينا إشكال آخر. صفت حتى العبارة، عبارة ماذا تقول؟ ألا يكون، ألا يكون منفيا قبلها بغيرها، صحيح؟ لا يكون منفيا قبلها بغيرها، هذه غيرها. مرة نقصد من غيرها يعني الأنواع الأخرى، ليس وما، ليس وما وإن النافية، فحينئذ يرد الإشكال أنه قام القوم للنساء لا هند. ليش يرد الإشكال؟ لأن هند يصدق عليها أنها ليست منفية بغير لا، لأنها منفية من قبل بماذا؟ بلا. فينبغي أن يكون هذا المثال صحيح، مع أنه بالاتفاق غير صحيح. كيف سددنا هذا الإشكال ورفعنا هذا الإشكال؟ عن طريق الإلزام أن مراد منها شخص للنوع، فالمراد ألا يكون منفيا قبلها بغيرها، يعني بغير هذه لا، بغير لا بما يشمل ما يشاركها في النوع اللي هو لا الأخرى. فهنا لا يصدق قام القوم للنساء لا هند، لا يصدق عليه أن هند لم تنفى بغير لا، بل نفيت بغير هذه لا، نفيت بغير هذه لا، لأن هذه لا أخرى غير هذه لا الأولى، لأن الشيء الواحد لا يتكرر، واضح؟ فحلينا الإشكال. يصدق على هذه الجملة أن هند قد نفيت بغير لا هذه، فحينئذ لا تصح، فينحل المشكلة. لكن تواجهنا مشكلة أخرى. ما هي المشكلة الأخرى؟ أنه لازم أن يراد من الضمير الشخص أنه لا مانع من أن يكون المنفي قد نفي مرتين بشخص لا. شوي المطلب ينبغي أن ندقق فيه، مطلب باعتبار مطلب فلسفي ينبغي أن ندقق فيه. أعيد من البداية حتى يصير في التفات أكثر. ها طارة يراد منها النوع وأخرى يراد منها الشخص. معنى النوع تكون الجملة هكذا: شرط لا أن لا يكون منفيا قبلها، أن لا يكون مدخول لا منفيا قبلها بغيرها من أدوات النفي. غير لا من أدوات النفي يشمل لا، لا غير لا من أدوات النفي بحسب النوع ماذا؟ ما ليس إن النافية. فيلزم من إرجاع الضمير إلى النوع أنه لو نفينا مدخول لا بنفس لا بلا أخرى يلزم أنه يصح، لأنه يصدق عليه أن هند لم تنفى من قبل بغير لا، لأنها نفيت بلا. واضح المطلب؟ فيرد الإشكال. حتى نرفع هذا الإشكال حملنا الهاء على الشخص، يعني شخص لا هذه، أن لا يكون منفيا بلا هذه. هنا هند منفي في ضمن النساء، لكن بأي لا؟ بأي لا منفي؟ بلا أخرى، لا بنفس هذه إلا. واضح المطلب؟ فحينئذ هذا الكلام لا يصح، لأنه يصدق عليه أنه منفي بغير شخص لا، ونحن اشترطنا أن لا يكون منفي بغير شخص لا، فهذا الكلام لا يصح. هذا جواب المشكلة الأولى. تتولد لدينا مشكلة ثانية، أنك أنت أرجعت الضمير إلى الشخص، ماذا يكون المعنى؟ يشترط في المنفي أن لا يكون منفيا بغير شخص لا. لازم ذلك أنه لا مانع من نفيه بشخص لا، يعني يكون المنفي قد نفي مرتين بلا شخصية واحدة، يرد هذا الإشكال. يجيب الشارح أن هذا الإشكال يرد على العبارة فليكن، لكن لا مصداق له في العالم. ليه؟ لأن الشيء الشخصي لا يتكرر، الشيء الشخصي لا يتكرر، عندما يتكرر فهذا الثاني مثله لا نفسه، ملتفت؟ فالعبارة وإن كانت تشمل أن لا يكون منفيا بغير شخص لا، فلا مانع من نفيه بشخص لا، وإن كانت تشمل هكذا، لكن هذا ليس له مصداق في الخارج، لأن الشيء الشخصي لا يتكرر، وإذا كرر فما فالثاني يكون مثل الأول لا نفس الأول، كما يقول في المنظومة لا قرى وراء عبادان. الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، الوجود الشخصي غير قابل للتثني ولا للتكرر، وليس قرى وراء عبادان، يعني عبادان قرية ليس بعدها قرية آخر القرى، فهذا الوجود الشخصي ليس بعده وجود آخر، إذا وجد وجود آخر فيكون مماثل له لا أنه نفسه. اتفقنا جيدا؟ فالعبارة وإن كانت تشمل هذا المعنى لكن لا بأس به ما دام ليس له مصداق في عالم الخارج، يعني ما عندنا شيء واحد نفي مرتين بشخص لا. هنا مثلا هند نفيت مرتين لكن بشخص لا أو بلا أخرى. واضح؟ نقرأ العبارة. لا يقال هذا يقتضي جواز، هذا الإشكال الأول، أن يكون منفيا قبلها بلا العاطفة الأخرى، نحو جاءني الرجال لا النساء لا هند، لأننا نقول الضمير، أي ضمير بقوله بغيرها، يرجع إلى الشخص لا إلى النوع، لذلك المشخص، أي بغير لا العاطفة التي نفي بها ذلك المنفي. ومعلوم أنه يمتنع نفيه قبلها بها لامتناع أن ينفى شيء بلا قبل الإتيان بها. وهذا ومعلوم، هذا جواب عن الإشكال الثاني، أنه يلزم من ذلك أن ينفى الشيء مرتين بشخص لا، فلا مانع منه. يقول لا، ومعلوم أنه ممتنع، العبارة وإن كانت تشويره إلا أنه مستحيل، أنه يمتنع نفي المنفي بلا قبلها بها لامتناع أن ينفى شيء بلا قبل الإتيان بها، وإذا جاء بها فتكون لا أخرى لا نفس لا الأولى. وهذا كما يقال دأب الرجل الكريم أن لا يؤذي غيره. هنا التنظير على أي شيء؟ ما في نفي هنا، تنظيم على النوع وماذا في نفي يعني أن لا، لكن النفي القبل أقصد ما فيه على النوع والشخص. فإن المفهوم منه أن لا يؤذي غيره سواء كان ذلك الغير كريما أو غير كريم. طب فهذا يرجع إلى الشخص لا إلى النوع. انتهى هذا البحث. إذن ماذا ذكرنا في الفارق الثالث؟ ماذا ذكرنا؟ أن المنفي بلا لا يجامع النفي والاستثناء. ليش؟ لأن من شرط المنفي بلا لا ينفى قبله. هذا بالنسبة لمجامعته للنفي والاستثناء. ولكن لا مانع من أن يجامع الطريق الثالث والرابع. ما هو الطريق الثالث؟ إنما. ما هو الطريق الرابع؟ تقديم ما حق التأخير. مثلا الطريق الرابع يجوز أن تقول مكي أنا لا مدني. ليش؟ لأنه لم ينفى صراحة في شيء من قبل، أداة نفي ما موجود، وإنما منفي بفحوى الخطاب كما ذكرنا. كذلك في إنما، إنما زيد شاعر لا كاتب، هنا يجوز لأن صراحة ما في أداة نفي، وإن كانت إنما تتضمن معنى ما وإلا، لكن نفي صريح ما موجود. واضح هذا الشيء؟ فلذا يقول ويجامع أي النفي بلا العاطفة الأخيرين أي إنما والتقديم، فيقال إنما أنا تميمي لا قيسي. هذا مثال على ماذا؟ على إنما. وهو يأتيني لا عمر مثال على ماذا؟ وين التقديم؟ وين التقديم؟ تقديم ياء مقدمة على ماذا؟ نفس الفعل. الفعل مقدم على ماذا؟ على هو. على هو مؤخر. يعني لطف هكذا. داري وين التقديم؟ وهو يأتيني لا عمرو. نسيتم رأي السكاكي؟ أحسنت، هو فاعل في المعنى عند السكاكي. المهم لأن النفي فيهما أي في الأخيرين غير مصرح به كما في النفي والاستثناء، فلا يكون المنفي بلا العاطفة منفيا بغيرها من أدوات النفي. وهذا كما يقال امتنع زيد عن المجيء لا عمرو. شوف امتنع زيد عن المجيء يتضمن نتيجة ما هي؟ أن زيد جاء أو لم يجئ. امتنع ليس أداة نفي لكن يتضمن النفي. انتبه. فيصح إن امتنع زيد عن المجيء لا عمر. واضح؟ فإنه يدل على نفي المجيء عن زيد لكن لا صريحا بل ظنا، وإنما معناه الصريح ماذا؟ إيجاب يعني ثبوت، ثبوت امتناع المجيء لزيد، هذا معناه الصريح. فهو معنى إيجابي لا سلبي. تفهمنا؟ ما في نفي صريح، فتكون لا نفيا لذلك لإيجاب. والتشبيه بقوله امتنع زيد عن المجيء لا عمر من جهة أن النفي الضمني ليس في حكم النفي الصريح، لا من جهة أن المنفي بلا العاطفة من في قبلها بالنفي الضمني كما في أنا إنما أنا تميمي، إذ أن قوله امتنع ليس من أدوات النفي لا صراحة ولا ضمنا، وإنما هو معناه إيجاب. إذ لا دلالة لقولنا امتنع زيد عن المجيء. التفت جيدا حتى تتضح العبارة أكثر. إنما زيد كاتب لا شاعر امتنع زيد عن المجيء لا عمر. مصنف شبه الجملة الأولى بالجملة الثانية. لا بد أن نعرف وجه الشبه. شوف شاعر في الجملة الأولى، شاعر في الجملة الأولى قبل مجيء لا، نفهم أنه منفي أو لا نفهم؟ قبل مجيء لا، يعني لو قلت إنما زيد الكاتب نفهم أن الشاعر منفي أو لا؟ نفهم، لأن إنما من أدوات حصر تتضمن معنى ما، وإلا يعني ما زيد إلا كاتب، يعني هو ليس بشاعر. فإذا في معنى نفي شاعر، فشاعر منفية لكن لا بأداة عطف صريحة، لا بأداة نفي صريحة، واضح؟ تعال هنا عمر، لأن عمر هنا بمثابة شاعر، هو الذي وقع بعد لا. عمر منفي قبل لا؟ خب صراحة ما منفي، نفي صريح، لأنه ما في أداة نفي فيما قبلها. خب ضمنا، حتى ضمنا غير موجود، امتنع زيد عن المجيء، نحن ضمنا نفينا مجيء زيد، لم ننفي مجيء عمر. فإذا هذا ليس تشبيها بين شاعر وعمر، وإنما هو مجرد تشبيه، أنه كيف عندنا نفي ضمني وعندنا نفي صريح. هنا كما أنه في إنما زيد عندنا نفي ضمني لشاعر، هنا عندنا نفي ضمني لامتناع زيد عن لمجيء زيد لا لعمر. واضح هذا الكلام؟ فوجه الشبه من هذه الجهة، فلا تلتبس، وإلا عمر في العبارة لم ينفى لا ضمنا ولا صراحة. هذا معنى قوله والتشبيه بقوله امتنع زيد عن المجيء لا عمر، من جهة أن النفي الضمي ليس في حكم النفي الصريح، لا من جهة أن المنفي بلا العاطفة منفي قبلها بالنفي الضمي، كما في إنما أنا تميمي لا قيسي، إذ لا دلالة لقولنا امتنع زيد عن المجيء على نفي امتناع مجيء عمر لا ضمنا ولا صريحا. واضح هذا الكلام؟ فإذا النتيجة ماذا صارت في الفارق الثالث؟ دعك من الإشكالات اللفظية، النتيجة ما هي؟ أن لا تجتمع مع الطريق الثاني، النفي والاستثناء، صحيح؟ هذا. وأن لا تجتمع مع ماذا؟ مع الطريق الثالث والرابع. هنا السكاكي عنده كلام في اجتماع لا مع الطريق الثالث، مع إنما يعني، يقول يشترط في اجتماع لا مع إنما شرط. ما هو هذا الشرط؟ أن لا يكون الوصف مختصا بالموصوف. ما معنى هذا الكلام؟ أن لا يكون الوصف مختصا بالموصوف. شوف مثلا تقول إنما زيد شاعر، إنما زيد شاعر، هذا الوصف الشاعرية اختصاصه بزيد إضافي لا حقيقي، يعني بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى إنما زيد شاعر، بالإضافة إلى إضافة إلى عمر، أو بالإضافة إلى كاتب. نعم لا لا، دعك من لا. الآن إنما زيد شاعر، هذا الوصف مختص بالموصوف بالإضافة إلى الكاتب، لا أنه مختص بزيد ولا يشمل أحد غيره في الوجود. فإذا عندنا مرة الوصف لا يكون مختص بالموصوف، ومرة الوصف يكون مختص بالموصوف. إنما محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء، هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل من يعتقد أنه لا يموت خالد، فقل لا هو خاتم الأنبياء، ولكن هذا الوصف في الواقع مختص بالموصوف. فعندنا أوصاف مختصة بالموصوف وعندنا أوصاف غير مختصة. السكاكي يقول كي يجوز دخول لا واجتماع لا مع إنما يشترط أن لا يكون الوصف من الأوصاف المختصة بالموصوف. مثال على ذلك يقول مثال على ذلك قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون. إنما يستجيب الذين يسمعون إنما يستجيب الذين يسمعون. لا يصح أن تقول لا الذين لا يسمعون، بينما يصح أن تقول إنما شاعر زيد لا عمر يصح، بينما في هذه الآية لا يصح. ليش؟ لأن الاستجابة مختصة بمن يسمع، أصلا بحسب طبعها مختصة بمن يسمع، فلا داعي أن تقول لا الذين لا يسمعون. إذن السكاكي شرط شرطا لاجتماع إنما مع، لأن لا يكون من هذا القبيل، من قبيل اختصاص الصفة بالموصوف. هذا رأي من؟ السكاكي. الشيخ عبد القاهر الجرجاني اللي هو الأصل في هذا المطلب، هذا لم يجعله الشرط للجواز وإنما جعله الشرط للحصن. فرق بين شرط الجواز وبين شرط الحصن. ليس كل جائز حسن، قد يكون شيء جائز ولكن لا يحصل في البلاغة. شيخ عبد القاهر يقول هذا جائز لكنه غير حسن، لا يحصل. حتى يحصل ينبغي أن لا يكون الوصف مختص بالموصوف. ويرى المصنف التفتزاني أن الحق مع الشيخ عبد القاهر الجرجاني، يقول لأنه لا دليل على عدم الجواز ما دام نستطيع أن نجعل للذين لا يسمعون توكيد وتحقيق للمعنى السابق، فهذا جائز. أصل الجواز ثابت لكنه لا يحصل، فالحق مع الشيخ عبد القاهر الجرجاني، هذا بنظر التفتزاني، وإن كان يوجد إشكال قد يتوجع عليه. يقول قال السكاكي شرط مجامعته أي مجامعة النفي بلا العاطفة الثالثة. ثالثة ما هو إعرابها؟ مفعول به لماذا؟ مجامعة بلي، والهاء مضاف، مجامعة ما هي؟ اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، ما هي؟ مصدر. فهذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله ونصبه لمفعوله. أي إنما في طريق الثالث، يعني إنما. وشرط المجامعة ألا يكون الوصف مختصا بالموصوف، يعني الموصوف الذي أريد قصره عليه، ليحصل الفائدة في مجيء لا. نحو مثال لهذا للوصف المختص، شوف أنا حتى إذا تقرأ في بعض الحواشي في المستقبل أو في الكتب، مثلا إذا يعلقون على كلمة نحو يقولون مثال للمنفي لا للنفي. ما معنى هذه العبارة؟ مثال للمنفي لا للنفي. المنفي ما هو؟ المنفي ما هو؟ شوف، ألا يكون الوصف مختصا بالموصوف. المنفي كونه مختصا، هذا مثال للاختصاص بالموصوف، هذا المنفي. النفي عدم كونه مختصا بالموصوف، هذا مثال لما يكون الوصف فيه مختص لا لما لا يكون الوصف فيه مختص. إنما يستجيب الذين يسمعون، فإنه يمتنع أن يقال لا الذين لا يسمعون، لأن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع ويعقل، بخلاف هذا مثال لأي شيء للنفي. أحسن، ما لا يختص بالموصوف. إنما يقوم زيد لا عمر، إذا القيام ليس مما يختص بزيد. وقال الشيخ عبد القاهر: لا تحسن مجامعته الثالث في الوصف مختص كما تحسن في غيره، وهذا أقرب إلى الصواب، إذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد. هذا تمام الكلام في الفارق. ماذا الثالث؟ عندكم سؤال هنا؟ ما هو الإشكال؟ وهي خروج على المقام الطلب انه يستحسن التأكيد، وانه يمكن الحسن عند البلغاء واجب. ليه؟ فهو يقول هون لا تحسن، فتضبط انه في البلاغة جاء الحسن وجاء غير الحسن، المفروض يكون جاء غير الحسن غير جاء. لا، هذا الاشكال سهل دفعه. شوف هذا الاشكال، عبارة الشيخ عبد القاهر: لا تحسن في هذا كما يحسن في ذاك. يعني أصل الحسن في كليهما ثابت، لكن هذا أقرب، هذا ليس مثل المصطلح الذي تقدم في أول البحث. يعني هنا في حسن تفاوتي في مراتب للحسن، يقول هذا أحسن من ذاك، يعني مراد منه المعنى العرفي واللغوي لا المعنى الاصطلاحي في البلاغة. هذا الذي كنا ننتظر هذا الإشكال، لأن هذا الإشكال سابقا ذكرناه، أنه قد يقال أن هنا يشترط أن يكون التأكيد المؤكد ليس أصرح من المؤكد، وهنا الأمر بالعكس، فلا يصح أن يكون تأكيد. لكن هذا الجواب أيضا يمكن أن يدفع، هذا الإشكال يمكن أن يدفع، أنه مراد المصنف من التأكيد لا التأكيد الذي الاصطلاحي، مراد من التأكيد تحقيق المعنى. شوف عبارته: إذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد، يعني تثبيت المعنى في الذهن، وليس المراد من التأكيد التأكيد الاصطلاحي حتى نقول ولذا لم تؤكد أجمعون به أكتعون. واضح؟ هو كيف كان الفارق الرابع بينهما؟ لا يخالف هذا بالنسبة للحمد على التأكيد، لا يخالف ما تقدم من الكلام الكلام، لأنها موضوعة لأن تنفي بها ما أجدته للمتنى. طب هم أحسن ما نفسي شيء إنما أكتبه يقول كل مثلا بنحو هذا المثال ما زايد إلا قائم بقاعد على منع بقاعد قد يحمل على التأكيد، فالصف تأكيد ما نافت لا موضوع لأن ننفي بها عن الموضوع ما أجدت بستاذ، فهنا ما عملناها كما أكدنا فيها فخرجنا عن أصل الوضع على مصرح هذه نفس التزام. هذا أي فهمت عليك الآن، هذا مثل الآن دائما أنت ماذا تقول هنا؟ ماذا أثبت للمتبوع؟ المتبوع أين هو؟ إنما شوف، إنما يستجيب الذين يسمعون لا الذين لا يسمعون. الذين لا يسمعون تابع، أين المتبوع؟ الذين يسمعون، فيصدق أن لا نفت عن المتبوع الاستجابة التي أوجبتها في التابع، لكن هذا كان يفهم من قبل باعتبار أنه من الأوصاف المختصة فجئنا به للتأكيد، هذا المقصود، وإلا أصل لا على أصلها لم نخرج بها عن أصلها. غاية الأمر خرجنا أنها ليست لإفادة مطلب جديد وإنما لتحقيق مطلب سابق. الفارق الرابع شوف هذا الفارق الرابع من الفوارق المهمة، حيث إنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالبلاغة. بلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. الآن تقول هذا الطريق للقصر، مثلا تعدد لنا طرق القصر وتقسم القصر إلى قصر صفة على موصوف وموصوف على صفة، قصر قلب وقصر إفراد. هذا في الحقيقة مقدمات للمطلب البلاغي وليس بنفسه مطلبا بلاغيا. نريد أن نعرف متى يحسن في البلاغة أن نستعمل هذا الطريق ومتى لا يحسن أن نستعمله. هذا المطلب البلاغي الأساسي في بحث القصر الذي لم يعطى حقه في الكتب البلاغية. هذا التنبيه الرابع وهذا الفارق الرابع ضمن يشير إلى هذا المطلب، يتكلم في هذا الفارق الرابع إلى الطريق، الفرق بين الطريق الثاني والثالث. الطريق الثاني هو ماذا؟ النفي والاستثناء. طبعا هذه ينبغي أن نحفظ الأسماء، يعني إن شاء الله غدا في المستقبل تدرسون في الأصول في بحث الاستصحاب، يقال الاستصحاب الكلي على ثلاثة أقسام: كل القسم الأول، الكل القسم الثاني، الكل القسم الثالث. فمباشرة حتى ولو في كتاب فقهي يقال استصحاب الكل القسم الأول، صار اصطلاح، لا أن قسم أول وثاني وثالث بحسب الترتيب في كتاب فلان، بحيث لو أنت رتبتهم بالعكس يصبح القسم الأول هو ما كان قسم ثالث عند شخص آخر. صار اصطلاح واسم، اصطلاح الكل القسم الأول، حتى لو جعلت في تأليفك القسم الثالث يبقى اسم الكل القسم الأول. هنا من هذا القبيل عندما نقول الطريق الأول المقصود منه ماذا؟ أدوات العطف. الطريق الثاني مقصود منه النفي والاستثناء. الطريق الثالث المقصود به إنما. الطريق الرابع مقصود به تقديم ما حق التأخير. يعني هذا صار تسمية واصطلاح. نرجع إلى أصل البحث. يقول بالنسبة للطريق الثاني اللي هو ما وإلا، أفضل موضع في البلاغة لاستعماله أن يستعمل في مطلب يجهله المخاطب وينكره. هنا الجهل جهل إنكار، لا جهل خلو الذهن، جهل إنكار، شيء ثابت في الواقع أنا أنكره فيصدق علي أني أجهل هذا الشيء. إذن أفضل موضع للنفي والاستثناء أن يستعمل في موضع يجهله المخاطب وينكره، بخلاف إنما. أفضل موقع لها هو الموقع أن تستعمل في موقع لا يجهله المخاطب ولا ينكره. هنا تأتي شبهة إلى الذهن أن القصر دائما للرد على المخاطب، فدائما المخاطب يكون منكر لشيء، إما منكر للشركة في قصر إفراد، وإما منكر لعكس ما أثبته له المتكلم وهو في قصر القصر، فهو دائما ماذا؟ منكر. فكيف نوفق بين هذه العبارة وبين ماذا؟ ما ذكره المصنف. من هنا نجد أن التفتزاني في شرح المطلب خالف ظاهر العبارة وشرح بشيء هي خلاف ظاهر. شوف الآن إذا تقرأ عبارة المتن ماذا يقول في المتن؟ وأصل الثاني، يعني الغالب في الثاني متى نستعمله؟ أن يكون ما استعمل له مما يجهله المخاطب وينكره. خب هذا واضح، إذن الطريق الثاني يستعمل في صورة الإنكار والجهل بخلاف الثالث. ماذا تفهم من قوله بخلاف الثالث؟ يعني الأصل في إنما أن تستعمل وين؟ في شيء يعلمه المخاطب ولا تنكره؟ فإذا كان يعلمه فكيف تستعمل معه طريق القصر؟ ينبغي أن لا نخاطبهم. طب أنت تعلم بأن زيد شاعر، فلا معنى لأن نقول أقول لك إنما زيد شاعر، لأن إنما زيد شاعر إما قصر إفراد، فإذا المخاطب يعتقد الشركة وينكر الإفراد، وإما قصر قلب يعتقد العكس وينكر ذاك الطرف الآخر. أما أن تستعمله لشخص يعلم ولا ينكر كيف ذلك؟ فإن ظاهر العبارة ماذا؟ مشكل. من هنا تبرع التفتزاني لشرح هذه العبارة، لن نقرأ هذا المقدار. وأصل الثاني أي الوجه الرابع من وجوه الاختلاف أن أصل النفي والاستثناء أن يكون ما استعمل له، أي الحكم الذي استعمل فيه النفي والاستثناء، مما يجهله المخاطب وينكره، بخلاف الثالث أي إنما، فإن أصله أن يكون الحكم المستعمل هو فيه مما يعلمه. شوف كيف شرح بخلاف هذا الظاهر منها، مما يعلمه المخاطب ولا ينكره، كذا في الإيضاح نقلا عن دلائل الإعجاز. وفيه بحث، فيه إشكال، لأن المخاطب إذا كان عالما بالحكم ولم يكن حكمه مشوبا بخطأ فلا يصح أن نأتي بطريق القصر، لأنك فيما سبق أشرنا أن طريق القصر يعتبر من أدوات التوكيد، أدوات التوكيد التي تلقى لمن؟ للمنكر لا للعالم. واضح هذا الشيء؟ ولم يصح القصر، بل لا يفيد الكلام سوى لازم الحكم. لازم الحكم اللي سميناه لازم الفائدة، يعني أنك عالم بأنه عالم، وهذا حينئذ لا تأتي بالقصر، تقول له زيد شاعر، تعلم بأنه يعلم أنه شاعر. وجوابه، جواب هذا الإشكال يأتي غدا إن شاء الله. وحد. ما زال من المقام